والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل في قراءة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل في آداب المتعلم. قال: جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم. كل ما سبق ذكره من آداب المعلم التي تتعلق بنفسه من حيث إخلاصه وصدقه وحرصه وعلى تعليم الناس إلى غير ذلك، ينبغي أن يكون ذلك أيضا من الآداب التي تكون في المتعلم، من الآداب التي تكون في ماذا؟ في المتعلم. قد ذكر من آداب المعلم أن يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، وأن يكون مخلصا، وأن لا يريد من وراء تعلمه شيئا من أمور الدنيا، وأن يحذر من طلبه كثرة الشهرة وأن يعرف وأن يقال أنه أخذ عن كثير من المشايخ ونحو ذلك، وأن يتخلق بمحاسن الأخلاق، وأن يرفق بزملائه وأصدقائه، وأن يكون ناصحا لنفسه ولزملائه من أقرانه، ولا يتكبر ولا يترفع على إخوانه أيضا، وأن يتدرج في الأخذ بالأخلاق الحسنة، وأن يكون حريصا على التعلم ونفع نفسه وإخوانه، وأن لا يمتنع من أن يتعلم بأن يرى في نفسه أنه يريد الرياء ونحو ذلك. هذا من وسوسة الشيطان، بل يحرص على التعلم، وكلما ظهر له في نفسه أنه يرائي يجدد إخلاصه لله. ومن آدابه، أي آداب المتعلم، أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، مثل مجلسنا هذا، يجي واحد قبل الأذان بزوج دقائق ممن يحضرون المجلس، إذا كان شغله شاغل ولا بد، مثل بعض الطلبة يدرسوا أو العمال يخرج متأخر، هذا ما في شيء، لكن إذا ما كانش عندك شيء ولا بد منه فما ينبغي أن تتأخر بل تبكر، هذا مما ينبغي للمتعلم. وأن يطهر قلبه من الأدناس، النيات السيئة، الحقد، الحسد، البغض، الرياء، التسميع، يجعل قلبه طيب طاهر ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره. القرآن كلام الله طيب، إذا كان في القلب شيء فيعني يكون في تعلم الإنسان القرآن نوع عسر. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال بعضهم: يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. بعض أنواع الأرض إذا ما استصلحتها لا تصلح للزراعة، كذلك القلب يراعيه الإنسان ويتعاهده. وينبغي أن يتواضع للمعلم ويتأدب معه، يعني يتواضع لمن تتعلم منه، تتواضع وتتأدب معه لا تتعالى، ولا يسيء الأدب مع إخوانه ومع شيخه الذي يعلمه، وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا. يعني موش دائما أن تتعلم ممن هو أعلم منك، قد تتعلم ممن هو مثلك أو دونك في العلم أو في السن أو في الشهرة أو الصلاح. ويتواضع للمعلم، فبتواضعه للعلم يدركه. قال بعضهم: العلم حرب للفتى المتعالي، الذي يتعالى العلم يصير حرب له، ما يستطيع أن يحصله، كالسيل حرب للمكان العالي، مهما ارتفع المكان إذا كان السيل قويا جرفه. فينبغي أن ينقاد للمعلمه، أي أن يتبعه ويستفيد منه، وأن يشاوره في أموره، ويقبل قوله كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق. وهذا أولى، أي معلم القرآن أولى أن تقبل قوله، خاصة إذا علمت منه النصح، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.